لو بادر الغال قبل إحراق رحله وباعه ففيه وجهان أتاهما بالمغلي، أحدهما يصح لأن ملكه يصح، أحدهما يصح، أحدهما يصح لأن ملكه باق لم يزل ويسقط التحريق لانتقاله عنه، فهو كما لو مات وانتقل إلى وارثه. هو كما لو مات أو انتقل وانتقل إيه لأن قوله وانتقل إلى وارثه هو بعد الموت أولى، لا يمكن أن تقل إلى وارث إلا بالموت. نعم. والثاني ينفسخ البيع ويحرق لأن حق التحريق يسقط، وقد تعلق بهذا المال عقوبة لمال عقوبة وقد تعلق بهذا المال عقوبة لمالكه على جريمته السابقة، ومنها لو باع المشتري الشخص المشفوع قبل المطالبة بالشفعة ففيه وجهان، أحدهما أن البيع باطل لأن ملكه غير تام وهو ظاهر كلام أبي بكر في التنبيه، والثاني أن البيع صحيح وهو قول الخرقي والمشهور في المذهب، لأن أخذ الشفيع من المشتري الثاني ممكن، فإن اختار ذلك فعل، وإلا فسخ البيع الثاني وأخذ من الأول لسب حقه عليه. لو أخذ من الأول، لكن ترى ما بينقطون الأولين، ما يضعون نقط، انتبه لها. أي واحد أصلا واخذ، لكن ما هم بيضعون النقط، لا تنقطع أنت. إيه، هذا ما هو على كل حال. نعم. لا، في طريق مشروع الثابت، وهذا الشيء الذي يتعلق به الإحراق لأجل تأديب صاحبه، والوارث ليس منه جناية. إيه؟ نعم، يصح البيع، لكن ينبغي مثلا لولي الجيش أو القائد أنه ينظر إذا كان يخشى من انفتاح الباب ويبقى كل إنسان يغل يذهب ويبيع، ففي هذه الحال يجب أن يمنع. نعم. لا، صحيح الوجه الأول إن إنه يصح. ها؟ الغال إذا باعه فإنه يصح البيع، لأنه ما بعد حرق الآن، وإذا انتقل ملكه فإنه لا يحرق، سواء انتقل عن طريق البيع أو عن طريق الإرث. نعم، ملكه. نعم، وما هو الغال، الغال يحرق رحله، أما مسألة الذي غله فيرد في الغنيمة، وهو باع ملكه، ما باع اللي هو غل. يعني مثل هذا الغال أخذ شاة، هذه الشاة ما يمكن يبيعها لأنه من ملكه، لكن رحلها الذي يجب أن يحرق إذا باعه فإنه يصح. إيه، غير اللي حصل فيها الغلو. لرحله هو، نعم، هنا. المقصد رحله متاعه، واشترى الناقة مثل إذا كان عنده ناقة، وكل ما يتعلق به، إلا أن المسافة والسلاح والمصحف وما فيه روح. نعم، لا ما لا رحله اللي هو مسافة عليه فقط. من إيه هذه العقوبة. لا يعني خلص من العقوبة. إيه. في الآخرة ما ما يعاقب على هذا. ما في إلا هذا. سلم. ولكن يجب أن يرد ما قال له في الغنيمة. لأنه ما ملك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.